أنا أعرف الناس بهذا لأن أنا كنت في المدرسة الابتدائية كنت أعرف السق. لا لا في الفصل كنت أعرف السق هذا الفصل. العريف يقف أمام الباب لما يرى الأستاذ المعلم مقبل يقول للصف تهيا، فإذا دخل قاموا جميعا. وكنت أرى أحيانا بعض الأساتذة يكون بينهم وبين بعض الطلبة حجازات مناصرات، إما أن يكون الطالب كسلان والمعلم دائما يحط عليه فهو يصير يبغضه ما يحب يشوفه ولا يكرمه. لما يكون الطلبة كلهم الأستاذ الداخل فبعضهم من الطلبة اللي في نفسه بغض الأستاذ يختبئ تحت المقعد والأستاذ يعلم ذلك فيتفاوض ومن حاله يكشمه ويطاله ويضربه ضرب مدرع. لماذا؟ لأنه ما قام له. وهذا من هنا جاء ما يروى عن شوقي شو يقول قل للمعلم وكاد المعلم أن يكون نبيا أن يكون رسولا. هو يأمر بالقيام والرسول ينهى عن القيام. هذا كله جاهل بالإسلام. لذلك فتعاهدوا بينكم السنة أما ناس غلبا عنكم فتسيرونهم بحدود الاستطاعة. لا يكلف الله نعم يجعلون لكن مع ذلك ينبغي أن لا يهمس في هذا البحث. يعني يجب أن يوكل بعضنا بعضا نجمع بين هذا وهذا، يعني ننشر العلم ونشاور الناس حتى تتفتح بصائرهم في السنة. ذكرتني الآن قصة أحد إخواننا هناك في دمشق. هذا لي حضرنا حفلا كبيرا جدا وجلسونا في الكراسي المتقدمة. يقول وبدأ الناس يتواصلون وقبل أن يكتمل الجمع صارت إشاعة الآن يدخل الباشا الفلاني. توجهت الأعمال إلى الباب فعلا أن دخل الباشا فقلنا وبقينا راكبين حتى جلس الباشا. قال ما كنا نجلس حتى صارت إشاعة أخرى الآن يدخل أمير الفلاني. فمن دخل فقلنا ولسه ما جلسنا صارت إشاعة أخرى البيت الفلاني العالم الفلاني. قال أنا شاهد ما شفت حالي إلا قاعد كأنه تحت مني زنبرة ناضية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.